الله الذي خلق اللهم صل على حضرة النبي. Thank you. Oh! Yeah. Thank you. عبد محمد السلفاوي. ربنا يشرح صدرك حاجة يا النبي وعرفه. Yeah.